شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه وباعثه: والدي قبل وفاته أقرض أختي مبلغا من المال على أن تقسطه شهريا، واستمرت بالتسديد، ثم قال لها في حياته بشهادتنا لها أنه إذا توفي فأنت معفاة من الباقي، وتوفي رحمه الله بعد ذلك، فهل الباقي يصبح إرثا يقسم شرعا بيننا كأبناء للمتوفى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المبلغ يعتبر وصية لوارث، والوصية للوارث محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إلا إذا أجاز الورثة هذا الأمر بأن سمحوا وعفوا عن هذه الأخت عن طيب نفس، فإن هذا الدين يسقط ولا يكون إرثا. وأما إذا لم يسمحوا ولم يعفوا فالواجب عليها أن توفي الدين ويكون تركة يقسم على الجميع. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أنا أصلي بجانب مربض الإبل، فهل تصح الصلاة في هذا المكان؟ الجواب: لا تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وأعطانها ما تأوي إليه وتجلس فيه للشرب أو النوم أو غير ذلك، فعلى هذا لا يجوز الإنسان، بل ولا تصح صلاته لو صلى في أعطان الإبل ومرابضها. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أعمل محاسبا في شركة، وأحد المدراء في شركة أحد العملاء يسافر إجازة سنويا، وعندما يعود من إجازته يهديني هدية، ولا أعلم هل هذه الهدية منه شخصيا أم من الشركة، مع العلم أنني أقوم بعمل تجاه هذه الشركة مثلها مثل أي عميل، ولا يوجد أي خدمة إضافية أقوم بها. السؤال: هل يجوز قبول هذه الهدية، حيث إنني أكون في حرج من أن أرد هديته لأني لا أعلم هل هي شخصية أم من الشركة؟ إذا كان بينك وبين هذا الشخص الذي أهدى إليك، إذا كان بينكما صداقة وجرت العادة بالإهداء، فلا حرج في قبولها. وأما إذا كانت هذه الهدية لم تجري بها العادة فهي من هدايا العمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وفي حديث ابن لطبية أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، فعلى هذا لا يجوز لك قبولها. لكن إذا خشيت أن يكون في قلبه شيء عليك فأنت مخير بين أمور ثلاثة: الأمر الأول أن تهديه مثلها أو أحسن منها، والأمر الثاني أن تقومها وتضع قيمتها في الشركة، والأمر الثالث أن تضع نفس الهدية إذا كان يمكن الانتفاع بها في الشركة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل النفس أمارة بالسوء؟ لأن بعض الناس ينكر هذا ويقول هذا من كلام امرأة العزيز، وهل صحيح أن النفس لا تدخل مع صاحبها في النار؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. النفس قد وصفها الله تعالى بثلاثة أوصاف: النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس المطمئنة هي التي تأمر صاحبها بالخير وتحثه عليه وترغبه فيه، والنفس الأمارة بالسوء عكسها، هي التي تأمره بالسوء والفحشاء وتزجره وتثبطه عن الخير والعمل الصالح. والنفس اللوامة هي وصف للنفسين، بمعنى أنها تلوم الإنسان على ترك الخير بالنسبة للنفس المطمئنة، وتلومه على ترك الشر بالنسبة للنفس الأمارة بالسوء. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، هل تبدأ بعد أذان الفجر والعصر أم بعد الصلاة؟ يعني هل العبرة بالوقت أم بأداء الصلاة؟ ماذا في هذا؟ جزاكم الله خيرا. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر شرع للإنسان أن يأتي بها، وأما أذكار المساء فإنها تبتدئ من بعد صلاة العصر، فإذا صلى العصر شرع له أن يأتي بهذه الأذكار، وكلما بادر بالإتيان بها فهو أولى، لأنه يحصن نفسه من الشر ومن النفوس الشريرة. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا هذا سائل يقول في حال وجود تعارض بين طلب الأب والأم وكلاهما في طاعة، ماذا يعمل ولد ويستمع لمن، حيث إنه في حال نفذ ما يريد طرف سيغضب الطرف الآخر، يعني إما أن يرضي الأب أو الأم، ماذا يفعل في مثل هذه الحال؟ بر الوالدين أمر واجب، فيجب على الإنسان أن يبر بأبيه وأمه وأن يجمع بين برهما، لكن إذا تعارض بره بأمه وبره بأبيه فإن بر الأم مقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم مقدمة. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقوله إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إنما نص على عقوق الأم، لأن حق الأم مقدم على حق الأب، فإذا تعارض فإن بر الأم مقدم. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول بسأل عن صلاة الوتر، إذا نويت أن أصليها بعد العشاء لكني صليتها آخر الليل، هل صلاتي صحيحة وهل يجوز أن أغير النية في النوافل؟ الوتر يدخل وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فكل هذا وقت لصلاة الوتر، وتأخيره إلى آخر الليل إذا كان يطمع أن يقوم آخر الليل أولى وأفضل، لأنه يوافق نزول الرب عز وجل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فإذا تيسر الإنسان أن يجعل الوتر في آخر الليل فهو أفضل، وإن كان يخشى عدم الاستيقاظ في آخر الليل فليوتر في أوله. وأما تغيير النية في صلاة النوافل فإن كان قبل الشروع فيها فلا حرج، وأما بعد أن يشرع فيها فلا يصح. فلو شرع الإنسان في وتر ثم أراد أن يجعله من قيام الليل فلا يصح، لأن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام أو متقدمة عليها بزمن يسير. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا أخ كريم بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول إذا كنت أقرأ من قصار السور هل أقرأ بسملة واحدة أم لا بد أن أبسمل عند كل سورة؟ إذا قرأ الإنسان السورة من أولها شرع له أن يستعيذ في أول القراءة وأن يبسمل عند ابتداء كل سورة، وهذا يتكرر بتكرر السور، فكل سورة يشرع أن يبدأها بالبسملة. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا في السؤال الثاني يقول إذا قرأت من أنصاف السورة، مثلا قرأت من نصف سورة قاف 6 آيات وبعدها أقرأ من المجادلة، هل يجوز ذلك؟ نعم، لا حرج في ذلك، سواء قرأه خارج الصلاة أم في الصلاة، لكن إذا كان يقرأ خارج الصلاة فإنه يستعيد قبل أن يقرأ ولا يبسمل، لأن البسملة كما تقدم تكون في ابتداء كل سورة. أحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا نويت أن أصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات لكن ما صليت إلا ركعتين أكون نسيتها سهوا أو تذكرتها في الركعة الثالثة من الفريضة، ما الذي يلزمني؟ إذا نسي الإنسان أن يصلي راتبة الظهر أو صلى ركعتين ونسي أن يصلي الركعتين الأخيرتين، فإنه في هذه الحال يصليها بعد الفريضة. فإذا فرغ من صلاة الفريضة صلى الراتبة البعدية ثم صلى الراتبة القبلية التي نسيها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال بعث به أحد الإخوة يقول: عند الأذان أكون أردد خلف المؤذن الأول فيؤذن الثاني فأردد مع الاثنين، ويؤذن الثالث فأحاول تداركهم جميعا لكن ما أستطيع، أحاول أكمل بعدهم الذي ما لحقت عليها، هل يكون لي أجر المؤذنين الثلاثة وهل طريقتي صحيحة؟ أفتونا ووجهونا جزاكم الله خيرا. إذا سمع الإنسان أكثر من مؤذن فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون أذانهم في وقت واحد وفي آن واحد، فإنه يجيب الأول أو الأقرب إليه الذي يتمكن من متابعته. والحال الثانية أن يتفاوت أذانهم بحيث يؤذن هذا ثم الثاني ثم الثالث في أوقات متفاوتة، فالمشروع أن يجيبهم جميعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حتى ولو قدر أنه قد صلى الفريضة، خلافا لما قاله بعض العلماء إنه لا تشرع الإجابة لمن صلى الفرض لأنه غير منادا بهذا النداء أو غير مخاطب بهذا النداء. فهذا القول فيه نظر، لأن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول يشمل من صلى الفرض ومن لم يصلي الفرض. نعم. وهل يشمل ذلك يا شيخنا من كان يستمع إلى أذان الحرم المكي وهو في بلد آخر؟ إذا كان الأذان ينقل على الهواء مباشرة فيشرع أن يتابعه لأنه ذكر، وأما إذا كان الأذان ليس مباشرا وإنما هو محكيا فلا تشرع متابعته لأنه حكاية صوت. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول أحد الإخوة السائلين الكرام يقول: ما وصيتكم لمن يعاني من خروج قطرات البول بعد الاستنجاء وأحيانا يكون شكا وأحيانا يكون يقينا، ما حكم الرجوع لدورة المياه جلكم الله وتفتيش الذكر؟ إذا كان هذا يقع من شخص مبتلى بالوساوس فلا يلتفت إلى هذا الأمر، بل يمضي في صلاته وفي عبادته. وأما إذا كان الشخص الذي تخرج منه هذه القطرات شخص صحيح سليم ليس مبتلا بالوساوس، فإن الواجب عليه بعد أن يستنجي أو أن يستجمر أن يضع ما يمنع وصول النجاسة إلى ثيابه، ثم يصلي بعد ذلك ولو خرجت هذه القطرات ما دام أنها معه على سبيل الدوام، لأن هذا فيه سلس بول، وكل من كان حدثه دائم فحكمه كذلك. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذه أخت تقول إن زوجها إنسان لا يصلي، وتقول إنه يصلي في رمضان ولو أراد شيء يصلي أمام الناس رياء، ما حكمه مع العلم أنني أمنعه من حقوقه الزوجية بناء على ذلك؟ ما الذي تفتون به حفظكم الله؟ ترك الصلاة تركا كليا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فعلى هذه الزوجة أن تناصح زوجها وأن تعظه وأن تذكره بالله عز وجل وأن تبين له مكانة الصلاة ومنزلتها من دين الإسلام، وأن تبين له ما يترتب على تركه لصلاته من الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. فلعل الله تعالى مع دعوتها له وترغيبها إياه مع الدعاء أن يفتح الله تعالى على قلبه، لكن لو فرض أنه أصر على ترك الصلاة فإن الواجب عليها ألا تمكنه من نفسها وأن تفسخ نكاحه منه، لأنه في هذه الحال لا يكون مسلما، وإذا كان غير مسلم فإن المسلمة لا تحل لغير المسلم، لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من الأخ أحمد أبو عبد الرحمن يقول ما هي الطريقة الشرعية في تربية الأبناء خاصة في هذا العصر، وأيضا خاصة في ما يتعلق بكثرة استخدامهم للأجهزة الإلكترونية؟ الطريقة الشرعية في تربية الأبناء أن يحرص الإنسان على أن يكون أولا قدوة لأولاده في أقواله وفي أفعاله وفي مظهره، فلا يأمرهم بأمر ثم يخالفه أو أن يقول لهم قولا ثم يخالفه. وثانيا أن يحرص على أن يغرس في قلوبهم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابته، وأن يبين لهم محاسن الأخلاق ومكارم الآداب وأن يعودهم على ذلك، وأن يحرص على إلحاقهم بدروس القرآن وأن يحفظهم شيئا من السنة قدر المستطاع، وأن يدعو لهم أيضا بالصلاح، لأن الإنسان قد يسعى في أسباب صلاح أولاده من التربية الحسنة ويجتهد في ذلك، ولكن لا يهديهم الله تعالى لحكمة، فعلى الإنسان مع فعل الأسباب أن يجتهد أيضا في الدعاء بأن يصلح الله له ذريته، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم.